كانت هتبقى أرعى خالص لولا إن في فجوات تعمل رنين. الفجوات اللي هنا المجزيلري والمجزيلري والفرنتال وكل الحتة دي. لكن برضو كان لها في الحيوانات فوائد، لأن الحيوانات مش بتغني، الحيوانات بتنطح، ولما بتنطح يبقى لازم نوع من الدفاع. فالنطح هيكون فين؟ إما هنا يا هنا يا هنا. فبقى فيه ثلاث جيوب، الفرونتال والمجزيلري والمجزيلري، عشان لما يتكسر العظمة ما يخشش القرن على المخ بقى، لا يخش على حتة فاضية وراها جدار تاني، فنوع من الحماية. وعلماء التشريح اعتبروها دي نوع من الحماية بالنسبة للحيوانات اللي عمالة تنطح ليل نهار. وبالنسبة لنا لها وظيفة انها بتدي للصوت رنين وبتدي له عمق. وبعدين الإنسان ما هوش الأرقى المجموعة في الإحساسات، يعني مثلا النسر والصقر يشوفوا أحسن من الإنسان، ولمدى أبعد ودقة أكفأ، والكلب يشم أحسن من الإنسان، وفي حيوانات تسمع أحسن، سماعها أدق. هي ال ده في كمان حشرات تسمع بالشعر اللي على جسمها، تسمع طريقة السمع مش ودن الذبذبات اللي تحصل لها في الشعيرات اللي على الرجلين أو قرون استشعارها، تشم وتسمع. هو الإنسان لما تفوق ما تفوقش بالحاجات دي، مش لأنه بيشم كويس أو بيشوف كويس، لا بالعقل، لأن العقل استطاع بقى يطور الإحساسات دي، فغلب الصقر والنسر وكل حاجة، لأنه عمل تلسكوب وميكروسكوب وبتاع إلكتروني وتشوف أيونيك ميكروسكوب وحاجات، بقيت تشوف تكبير حاجة بتتكبر ربع مليون مرة. لا نسر ولا صقر بقى حصر الحاجات. وكذلك في القوى العضلية بتاع الإنسان طورها بالعقل، فبقت عبارة عن البخار والذرة والصاروخ وركب وراح مشي على القمر. يعني عقله خلاه يعملق حواسه، فما هوش محتاج بقى، إنما الحيوانات محتاجة. في الواقع إحنا لما نمشي مع مراتب التطور مرتبة بعد مرتبة، نلاقي في كل ترقي تترقى الوسائل. يعني مثلا في مرحلة الخلية الأولى كان الحيوان عبارة عن خلية الأولى، خلية واحدة بس، خلية واحدة، فزي ما واحد ما عندوش إلا أوضة فقسمها كده شوية طرفانات، عمل حتة من الأوضة مطبخ وحتة دورة مية وحتة نوم وحتة صالون وحتة أنتريه، هي كلها أوضة واحدة. لكن لما حصل ترقي وطلع الحيوان العديد الخلايا، ابتدى يحصل تخصص ويبقى فيه زي الشقة الكبيرة بقى، لا هنخلي دي أوضة لوحدها صالون، دي أوضة لوحدها نوم، دي استقبال، دي مطبخ، دي حمام إلى آخره. فكذلك في الحيوانات لما دخلت على مرحلة العديد الخلايا، ابتدت خلايا تتخصص وتعمل جهاز هضمي، جهاز تناسلي، جهاز بولي، جهاز عصبي، خلاص بقى عندها فسحة. وبعدين انتقلت إلى بيئات مختلفة وتعددت بها الظروف، فاختلفت كل حيوان نزل لبيئة تكيف عليها، فبقى فيه حيوانات مائية بحرية، وبقى فيه بر مائية وفيه برية وفيه جوية بتطير. وبعدين مع كل تصنيف من دول ربنا ادى التسهيلات بتاعته وادى الوسائل بتاعته وطور المسائل الوسائل بتاعته. يعني مثلا نلاقي الحيوانات اللي نزلت المية الاطراف تطورت الى زعانف او الى مقاديف، وربنا ادها وسائل العوم والغطس ووسائل السباحة. بينما في الحيوانات اللي نزلت على البر ادها وسائل الرجلين، المشي والجري والقفز او الزحف، واللي مشي اللي طلع في الجو اداله وسائل الطيران، الاجنحة والجسم الخفيف والعظم الفارغ من جوه اللي يكاد ما يزنش اي حاجة، والريش الاهلي خفيف زي الريش، بيقول خفيف زي الريش. وبعد كده نبص نلاقي في مراحل من التطور الهيكل بتاع الحيوان خارجي، زي مثلا التعبان والزواحف والحشرات اليرقات، فلازم الـ اليرقة عشان تكبر وتنمو تنسلخ